التي تهدم بها المجتمعات وتتفكك بها الأسر وتفسد بها الصحبة، وبعض الناس يمارسها متعللاً بالحياة وشؤونها، وهي خطيرة جداً. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث تدل على أهمية العمل، وأنه لا بد منه، وأن الإيمان لا يتم إلا به. الإيمان لا يتم إلا بالعمل، إلا بالأعمال، لا يكون كاملاً إلا بالأعمال. أنا مؤمن ولكني لن أصلي، أي إيمان؟ أنا مؤمن ولكني لن أخرج زكاة مالي، أي إيمان؟ أنا مؤمنة ولكني لن ألتزم أمر الله جل وعلا لي بالحجاب والعفة، أي إيمان؟ الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فالإيمان لا يتم إلا بالعمل، إلا بالطاعة يزداد بها وينقص بالمعصية. وهذه الصفات وهذه الأعمال التي وردت في هذه الأحاديث تواتر في الدين النهي عنها، وكذلك تواتر الأمر بنقيضها، والإيمان ينقص بها ويزداد بنقيضها. واستشكل بعض العلماء، استشكل هذه الأحاديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها بعض الأعمال ثم يقول أنها من خصال النفاق، وهذه الأعمال تقع من المسلمين الذين لا يشك في إسلامهم، بل وقعت ممن سبق من المؤمنين الذين شهد لهم الله وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن بطال رحمة الله عليه أن رجلاً من البصرة جاء إلى مكة وجلس في مجلس عطاء ابن أبي رباح رضي الله عنه، وعطاء من الفقهاء الكبار ومن التابعين الكبار، وهو ممن روى عن عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس هذا البصري في مجلس عطاء ابن أبي رباح، وذكر البصري قال إني سمعت الحسن، حسن البصري، يقول من كان فيه ثلاث خصال لم أتحرج أن أقول فيه إنه منافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خالف. فقال عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه أنت سمعت الحسن يقول هذا؟ قال نعم. قال فإذا رجعت إلى الحسن فقل له إن عطاء بن أبي رباح يقرأ عليك السلام، وقل له ما تقول في بني يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله عليهم السلام، إذ حدثوا فكذبوا ووعدوا فأخلفوا وأؤتمنوا فخانوا. قصة يوسف معروفة، وما فعل إخوة يوسف، ما تقول فيهم؟ هل كانوا إذ فعلوا هذه الأفعال من المنافقين؟ ثم قال عطاء رضي الله عنه ورحمه واعلم أنه لن يعدو أهل الإسلام أن يكون منهم الخلف والخيانة، ونحن نرجو الله أن يعيذهم من النفاق، وما استقر اسم النفاق قط إلا في قلب جاحد. ألا ترى قول الله جل وعلا فيهم والله يشهد إنهم لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله الآيات. ثم قال: ألا ترى أن الإيمان زال من قلوبهم أو عن قلوبهم، ونحن نرجو ألا يكون عن قلوب المؤمنين زائلة، وإن كان فيهم ما أسميتهم به، وإن كان فيهم ما أسميتهم به. فلما رجع البصري إلى الحسن ونقل إليه هذه الكلمات سر بها الحسن، فرح بها الحسن البصري، وكان على رأي ورجع إلى هذا الرأي، فرح الحسن بهذه الكلمات وقال: جزاك الله خيرا. ثم خرج إلى أصحابه وقال: ألا تصنعون مثل ما صنع أخوكم هذا إذا حدثتكم بحديث حدثتم به العلماء؟ فما كان حسنا فخير، وما كان غير ذلك فردوا إلي أو علي الصواب. فالعلماء استشكلوا هذه الأحاديث لأجل ذلك، أن هذه الأعمال إنما تقع من بعض المسلمين. يقول النووي رحمه الله رحمة واسعة، وكلام النووي ذكره تقريبا كل شراح هذا الحديث، يقول رحمة الله عليه: وهذه الأحاديث مما عدها بعض العلماء مشكلا، لأن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي لا يشك في إسلامه. وقد أجمع العلماء أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه ثم فعل شيئا من هذه الخصال أو فعل هذه الخصال فإنه لا يحكم عليه بالكفر ولا يحكم عليه بالنفاق الذي يقلد صاحبه في النار. ثم ذكر أو مثل ببني يعقوب عليهم السلام. فاستشكل العلماء هذه الأحاديث لأجل هذا. ثم إن البدايتان لا منافاة بينهما، قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وقوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، لا منافاة بين البدايتين، لأن الصفة قد تكون لها علامات والعلامة كذلك قد تكون لها علامات. فالنفاق من علاماته الكذب، والكذب كذلك له علامات، فلا منافاة بينهما. ثم إن الحديث بفضل الله جل وعلا أو هذه الأحاديث بحول الله جل وعلا ليس فيها إشكال، ولكن العلماء اختلفوا حول معناه، اختلف العلماء في معاني هذه الأحاديث. ذكر النووي رحمه الله تبارك وتعالى بعض الأقوال أو بعض المعاني التي ذكرها العلماء حول هذه الأحاديث، لأن الأحاديث ظاهرها خطير، لأن ظاهر هذه الأحاديث يدل أن المراد النفاق الأكبر المخرج من الملة. إذن فمن يفعل هذه الأعمال فهو كذلك. فالعلماء اختلفوا في معاني هذه الأحاديث، فمن أهل العلم من قال أن المراد بهذه الأحاديث النهي عن التشبه بالمنافقين من خلال هذه الأفعال التي يفعلها المنافقون. وعلى هذا القول يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا أي شديد الشبه بالمنافقين أعزكم الله. وبعض العلماء قالوا أن المعنى من يكون غالب حاله هذه الأعمال، وأن المراد نفاق العمل، النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الملة. فمن كان غالب حاله الكذب، وكان غالب حاله الخلف، وكان غالب حاله الخيانة، وكان غالب حاله الفجر عند الخصومة أعزكم الله، وهذه الصفات فهو منافق نفاقا أصغر لا يخرجه من الملة. وقال بعض أهل العلم أن المقصود بهذه الأحاديث جماعة من المنافقين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذهب إليه عطاء بن أبي رباح وراجع إليه الحسن البصري أن المراد بذلك جماعة من المنافقين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه صفاتهم. وذكر بعض العلماء أن المراد تحذير المنافق، تحذير المسلمين تحذيراً شديداً بلغ هذه المرحلة من الاتصاف بهذه الصفات. وقال بعضهم أن المقصود رجل من المنافقين كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم باسمه كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم كثيراً، فكان كثيراً ما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ولا يصرح النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث شملت 5 صفات من صفات المنافق، سماها ابن رجب الحنبلي بالأصول، بأصول النفاق. النفاق يقوم على هذه الأصول، يقوم على هذه الصفات. قال: وأصول النفاق مرجعها إلى هذه الخصال المذكورة في الأحاديث السابقة. أحدها إذا حدث كذب، هذا أول أصل من أصول النفاق، أن المنافق كذاب إذا حدث بحديث لمن يصدقه كان له كاذب. وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا رواه الإمام أحمد في مسنده وإن كان في سنده مقال، قال: كبرت خيانة أن يحدث أحدكم أخاه بحديث يصدقه فيه وهو له كاذب، يصدقه فيه وهو له كاذب. وكان الحسن رحمه الله تبارك وتعالى يقول: كان يقال إن النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج، وأس النفاق الذي بني عليه الكذب. فالنفاق مبني على الكذب، والمنافق كذاب، شهد الله جل وعلا على المنافقين بذلك. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال جل وعلا: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم والله يعلم إنهم لكاذبون. وآيات كثيرة شهد الله جل وعلا فيها على المنافقين بالكذب، فالمنافق كذاب. والكذب صفة خبيثة ينأى الإسلام بالمسلم عنه، ينأى الإسلام بالمسلم عن الكذب وإن كان مباح، وإن كان مباح. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب حتى في الأحلام والرؤى، وحذر من ذلك تحذيرا شديدا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن من أفرى الفرى، يعني من أشد الكذبات على الإطلاق، أن يري عينه ما لم ترى. يصبح الإنسان يحدث أنه رأى في منامه كذا وكذا، وقابل كذا، وصنع كذا، وقال كذا، وهو لم يرى شيئا. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. يؤتى به يوم القيامة ويكلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، مبالغة في ذكر عذابه يوم القيامة أعزكم الله، وعاقبة هذا العمل الخبيث. قال: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآن. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن صور صورة عذب، وكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها، أي الروح، وليس بنافخ. وقد يستصغر الإنسان كذبة تجري على لسانه فتطير كل مطار وتبلغ كل مبلغ، تحط بها أقدار شخوص وقيم، وتهدم بها مجتمعات، ويشتبك الناس لأجلها، وقد استصغرها صاحبها أول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهذا الحديث ذكره البخاري بطوله في موضع واختصره في موضع آخر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلين ملكين أتياه، فأخذ به صلى الله عليه وسلم وطوفاه صلى الله عليه وسلم على بعض مشاهد يوم القيامة. فكان من المشاهد التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، كلوب يعني الشنكل أو الحديد اللي بيعلق عليه الجزار اللحم، وإذا رجل قائم بيده كلوب من حديد يدخلها في شدق الجالس حتى تبلغ قفاه، ثم يدخلها في الشق الآخر حتى تبلغ قفاه، ثم يلتئم هذا القطع وهذا الجرح ثم يصنع مثله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: انطلق. حتى بينا له ذلك فقال: أي الملكين؟ فقال: أي الملكان؟ وأما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يكذب بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة. الكذب هذا الداء العضال، وهذا المرض الخطير الذي انتشر في الأمة، بل هو أكثر الذنوب انتشاراً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عده العلماء من كبائر الذنوب، عده الذهبي وابن حجر الهيتمي من كبائر الذنوب. وأشنع الكذب وأفظعه الكذب على الله سبحانه وتعالى، بل قال بعض أهل العلم أن الكذب على الله من الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذا فالمؤمنون معاشر الكرام يحرصون على الصدق. قال سبحانه: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يقول ابن بطال رحمه الله تبارك وتعالى: وأرفع خلال المؤمنين الصدق. أهم صفات المؤمنين الصدق. ألا ترى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فجعل الله جل وعلا الصدق مقارنا للتقوى. وقيل للقمان الحكيم رضي الله عنه عليه السلام، قيل له: ما بلغك ما نرى؟ قال: صدق الحديث. صدق الحديث. كان صادقا. وهكذا المؤمنون. ويحسن أن ننبه أن الحديث الذي فيه أيزني المؤمن قال نعم، أيسرق المؤمن قال نعم، أيكذب المؤمن قال لا، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يكذب المؤمن وهو ذنب من الذنوب، لكن المؤمن حريص على الصدق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يكذب في مواضع لا يحتاج فيها إلى الكذب أصلا، وهذا واقع نعيشه أعزكم الله. فعليكم بالصدق كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح أصول صدور أهل الإسلام للهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه أصلا ومحتدا، وما أطيبه مرجعا مولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. قال ابن رجب: والثاني، أي الأصل الثاني من أصول النفاق، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف. قال: وهو نوعين، وهو على نوعين. النوع الأول أن يعد ومن نيته ألا يفي بهذا الوعد، فهو أشر أنواع الخلف، الذي هو من صفات المنافقين، أن يعد الإنسان بوعد وهو في نيته وهو بداخله أنه لن يفي بهذا الوعد. وبعض العلماء وهو الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى قال أنه يعد من الكذب إن وعد الإنسان وعلق على المشيئة وهو في نيته أنه لن يفي بهذا الوعد، هذا من الكذب. هذا هو النوع الأول من أنواع الخلف. والنوع الثاني من أنواع الخلف أن يعد الإنسان بشيء وفي نيته أنه سيفي به، ثم بدا له ألا يفي به بعد ذلك، فأخلف الوعد من غير عذر، هذا أيضا من الخلف. والخلف من صفات المنافقين. المنافقون أهل خلف للوعود أعزكم الله. قال جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. قال جل وعلا: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ فالمنافقون أهل خلف للوعود، واستطالوا في هذا الخلف حتى أقلفوا وعودهم مع الله جل وعلا. والمؤمن ليس كذلك. المؤمن ينبغي أن يفي بوعوده. وما أحوجنا إلى هكذا نصيحة، إلى هكذا نصيحة، ما أحوجنا إلى من يذكرنا بالوفاء بالوعود. المؤمن يفي بوعده مع الله جل وعلا، يفي بوعده مع الناس. جاءت امرأة من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نظرت أن تحج ثم ماتت، أفأحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فالله أحق بالوفاء. ينبغي أن يفي المسلم بهذه الوعود وهذه العهود مع الله جل وعلا. قال سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أنت قلت كذلك. فينبغي أن تفي بهذا الوعد. ينبغي أن يفي بوعوده مع الناس، أن يفي بوعوده مع امرأته وآل امرأته. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج. ينبغي على الإنسان أن يكون وفيا مع أبنائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في بيت عبد الله بن عامر وكان صغيرا إذ ذاك، يقول عبد الله: فقالت أمي: تعال أعطيك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك إن لم تعطه كتبت عليك كذبة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بأحلاف الجاهلين، وقال: إن الإسلام لم يزد ذلك إلا شدة. فخير الحلف عقد في الجاهلية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به، وأخبر أن الإسلام إنما جاء وعضده وزاده شدة. فالوفاء الوفاء، بهذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والوقت لا يتسع، وهذه النصيحة تحتاج إلى مزيد إرشاد ومزيد من تسليط الضوء عليها في هذا الوقت الشديد الذي تعيشه الأمة. ينقض حكامها العهود، وينقض أفرادها العهود، ينقض أزواجها العهود، وتنقض زوجاتها العهود، ينقض البائعون العهود والوعود، وينقض المشترون الوعود والعهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الرجل أي الذي اشترى العقار في عقاره هذا الذي اشتراه جرة من ذهب، فحمل الجرة وذهب إلى الذي باع العقار له، وقال له: خذ ذهبك فإني اشتريت العقار ولم أشتري الذهب. فقال الرجل: إنما بعتك الأرض بما فيها. فاختلفا حتى تحاكما إلى آخر. فقال الذي تحاكم إليه في هذا الأمر: ألكما أولاد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. فقال الرجل: أنكحا الغلام والجارية وأنفقوا من هذا المال على أنفسكم وتصدقوا. أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من النفاق وأهله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا. اللهم تب على كل عاصي مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، تجارة لن تبور، تجارة لن تبور. اللهم انزل على مصرنا أمنك وأمان، اللهم انزل على مصرنا أمنك وأمان، وسخاءك ورخاءك وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين. أحبتي في الله، هذا وما كان من خطاب، فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد بن صاد، وردوا علي ما دونه نصح لا يتابعكم ولا صدقكم. الله أكبر الله.